والحاكمية منه ثمرة من ثمار الإيمان والعمل الصالح؟ قلنا هذا قبل قليل. كل هذا خلاص. نعم. نعم. هل يدخل الشرك الأصغر تحت عذور قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يرى ابن تيمية ذلك ويرى أن الذي يقع في الشرك الأصغر لابد أن يمسه العذاب، يعني ليس كصاحب الكبائر. صاحب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وأدخل الجنة بدون عذاب، ويشاء عذبه ما يشاء وقدر ما يراه سبحانه وتعالى، ثم يخرجه إلى بالتوحيد إلى الجنة إن شاء الله. أما من وقع في الشرك فيرى أنه لابد أن يعذب، يعني ما يدخل في المشيئة تحت المشيئة كما يدخل أصحاب الكبائر، لابد له من العذاب ثم بعد ذلك يخرج. أما ذا فقد لا يدخل في النار. عصر الفرق هذا انتظر هذا الشيء انه لا بد ما بعيد انه داخل الشرك. ولهذا ابن مسعود يرى ان الحلف بغير الله اخبث من كبائر، فلا احلف بالله كاذبا احب اليه من احلف بغيره صادقا، لانه اكبر من من من من كبائر الذنوب حتى القتل كبير. شوف الاثر اعظم من الكبائر، ما هو سهل. فلهذا الدعوة السريعة تهتم بمحاربة الشرك الصغيرة وكبيرة ظاهرة وباطنة، تحب إنقاذ الناس. يا أخي الآن أدعو مجموعة من الناس سيابوا الدعوة السلفية وما وصلوا إلى الحكم، يدخلوا الجنة إن شاء الله. لكن أنت وصلت إلى الحكم وأنت تقول بحلوة في يد الرفض، من يبقى لك الجنة؟ بدون تدخلها أو ترى أو لا تدخلها، الله أعلم. حتى لو أقمت دعوة من هذا النوع لا قيمة لها. نعم. جزاكم الله خير. ذكر بعض العلماء قاعدة وهي قوله إنه قد يتسامح في شرك الربوبية ما لا يتسامح في شرك الألوهية، ويستدل على ذلك في حديث ذلك الرجل الذي شك في قدرة الله عز وجل قال إذا أنا مت فحرقوني، ثم قال في آخر الحديث فلئن قدر الله علي ليعذبني. هل هذه القاعدة صحيحة؟ هذا ما وقع في شرك الربوبية، هذا ما أنكر إلا الله ولا أنكر قدرته، إنما في جزئية صغيرة ما شك في قدرة الله في كل شيء، يؤمن بالبعث وإن الله الواسع وبقدرته الشاملة ولا ينكر شيئا من هذا أبدا، إنما ظن بجهله فقط في هذه الجزئية أنه قد ينجو. بارك الله فيك. هذا الشرك في الربوبية أكبر من الشرك في الألوهية. أعظم أعظم لما يعتقد أن الأولياء على ما أعود صرفهم الكون أعلم من الشرك بارك الله في الألوهية. وهل يقال أن الاستدلال هذا شيء خطأ؟ لا لا خطأ، إن هذه في قضية العذر. لا لا لا غلط. نعم. وبالجانب بعدين هو لو لو لو أنكر علم الله وقدرته كفر ولا شك. نعم. وذكر أيضا بعض العلماء أن المسلم أن الرجل كل هذا من تحفيد الأسماء والصفات. بارك الله فيك. قلت ذكر بعض العلماء أن الرجل إذا دخل إلى الإسلام وجبت عليه أربعة أمور. ولهذا بارك الله فيك المشركون الأولون كانوا ينظر بها لوضوحها، يعني هم الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولهذا الله سبحانه وتعالى يحتج على المشركين ويلزمهم بتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية بظهوره وعظمته، فالذي يقع فيه خطير جدا جدا. نعم. الشيخ ذكر بعض العلماء أن الرجل إذا دخل الإسلام وجبت عليه أربعة أمور، منها النطق بالشهادتين والتصديق، وآخرها الشيخ وجوب الإخبار والإعلان بهذه الكلمة. هذا الشرط الأخير غير وارد يا شيخ. إيه الإخبار؟ الشيخ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يجب عليه أن يخبر. لأن الشهادة خبر، كيف يخبر؟ ليش لا يعرف الناس أنه دخل الإسلام؟ إذا ما يطلب بها من يعرف أنه أسلم، فأخبر عن إسلامه وعبر عنه وأعلنه، هذا هو الشهادة، هو الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا لم يخبر الشيخ مقصودي هل إذا ما قالها المسلمين لا يصدق، كافر عندهم، فلا يقبل إسلامه إلا إذا أعلنها، يعني هو شهادة وأخبار خاصة بالكافر. شيخ ترى المسلم المسلم هذا قد أخبر، إيه بارك الله حصل هذا. Thank you. وقد أخبر إيه بارك الله حصل هذا ها؟ شوف أنت مثلاً بالفعل يقول شيخ يعني يمكن أن يدخل الصلاة بالفعل لا يفعل بارك الله فيك خلاص ما صلاة الأشهد أولا أنهم رسول الله بارك الله يقصد الإخبار يكون بالفعل الوقت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله تقول لهم دخولوا في الإسلام يقول لك دخلنا قول أشهد أولاك لا دخلنا بس تقبل منهم ما تقبل سواء من شهادة أن لا إله إلا الله يقولوها فمتعلقاتنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إذا شرط يا شيخ شرط لابد إذا ما بعد أنها ما نصدق ونقول كافر نقتله بعد دم شيخ لا يقال أنها شرط من أجل التعامل الدنيوي فقط حتى يتم له التعامل الدنيوي حتى يصح إسلامه لماذا يستكبر عن إعلانها الله يؤذن يقول له ما أؤذن ليه بارك الله لا بد هذا بتفاق العلماء لا بد أن لا إله إلا الله إلى الجميع جميع عندهم تخفي المعرفة بس إذا ما قالها هو من عندهم جزاكم الله خير الله يبارك فيك شيخ ذكر بعض مشايخنا بالنسبة لتوحيد الربوبية فقال ما ملخصه قال إن الناس اليوم في زماننا هذا عندهم ضعف كبير في جانب توحيد الربوبية من حيث اعتقادهم في توحيد الربوبية قال ولذلك قال نرى أنه ينبغي التركيز على دعوة الناس إلى توحيد الربوبية وقال هذا لا يعني أننا نقصر في جانب توحيد الإلهية فقال ندعو الناس إلى توحيد العبادة وبالجنب إلى ذلك ندعوهم إلى توحيد الربوبية قال لأن توحيد الربوبية هو الذي هو أساس توحيد العبادة فهل هذا صحيح؟ هل مجتمع الآن لا يؤمن أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر؟ إذا كان يجمع أن الله هو الخالق الرازق والمحيي المميت هو الذي خلق السماء وخلق فاسأل ما خلق السماء يقول ما أدري علمه الله خالق رازق يقول لك نعم ما يحتاج ها؟ والله ما أدري علمه هذا كافر مو مسلم إيه بارك الله فيك فسأل مرة واحد أمريكي من خلقك؟ قال أبي وأمي نعم يعني من الحيوانات فقد يسأل الإنسان في الجهة إلى هذه قد يسأل أبوه شيوعي وأمه شيوعي يمكن يسبون الله تعالى لكن في المجتمعات الجاهلية كلها اللي استمرت والآن مثل الهندوكي أنا والله سألت هندوكي وسألت نصرانية هندوكي فين من هنالك واحد بك لا واحد في غرب الهند وواحد في شرق الهند من خلقك؟ قال الله حقلوا أحكيكم القصة من أولها خرجنا في ضواحي بنارس نشم هواء ومعي واحد يعني يجيد العربية خرجنا الأشياء هذه فقال هذا قبر بوذا هل لك أن تذهب لتراه؟ قلت طيب وهل نشوفه فدخلنا في حديقة واسعة كبيرة جدا وفيها قبة كبيرة وفي طريق يعني يمتد مسافة طويلة يمشي الناس يخلعون عليه ويمشون إلى أن يصل إلى القبر فقال خلعنا عليك حتى تمشي إلى القبر حافيا قلت والله لا أستطيع والله إلا أضعها على رأسه لا أدعي فقلت ما خلص أنا أجلس ولا أدخل جلسنا في الحديقة في هذا المكان ولا أدخل قالوا فلان دخل وكذا وخلعنا عليك قلت ما أنا أريد فجلس تسأل الشباب تخرص واحد من أذكاهم فقد أبغى وجهها أسأل هذا هم الأباد بودة وين أسأل هذا وليد أن تترجم لي الأسئلة قال تفضل فوجه السؤال أول ما خلقه؟ قال الله ما خلق السماء؟ قال الله ما خلق الأرض؟ قال الله ما خلق الجبال؟ قال الله ما خلق البحار؟ قال الله من خلق؟ من خلق؟ الله الله الله ما خلق بودة؟ قال الله والله هكذا هندوكي بارك الله فيك كافر مجوسي أكثر من يهود النصارى لكن يؤمن بتوحيد الربوبية ويتداول هذا بفطرته أولا وثانيا زوارة هذا فيما بينهم فقلت طيب الآن دخل أبغى أدخل في توحيد الإلهية قلت إذا أنت تعرف الله فلماذا لا تعبده؟ قال أنا أعبده قلت لا أنت تعبد بوذا قال هو يفصل إلى الله يعني ما نعبده إلا ليقرب إلى الله بالفعل. نفس إجابة المشركين، يمشي معك المشركون والإنسان لما خلق السماوات والأرض فيقول إن الله، بعدين لما تقول دخل في توحيد الألوهية يرفضون، إنهم كانوا إذا قيل لهم يا أيها الله يستكبرون. ها أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الجنة في الآخرة إن هذا إلا اختلاف. فهم نسألهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق الناس الله، إن هذا قال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يوجد عند الله هو الذي خلق السماء وخلق الأرض ويزغل المطر وينبت الذبات ويجد البشر ويحييه والله سبحانه وتعالى كل هذا، لكن يقع الضلال في توحيد الألوهية. ولهذا جد دعوة الأنبياء كما سمعت في القرآن الأول إلى آخره، فلقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعترف بالله بوجود الله وأن الله هو الخالق الرازق، هذا لا يوجد أنهم معترفون، تحصيل حاصل هذا، هي بدأ بالمشكلة الموجودة. فلقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبدوا الله وأنتم له الصالحون، هذه دعوتها. وجاءت بتراث دعوة الأنبياء فلان فلان فلان من الأنبياء يدعو بهذه الدعوة أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. على كل حال أنا أظن يعني قد يكون بعض الناس يتأثر بكتابات بعض الكتاب المعاصرين أو بكلام الأشاعرة، لأن الأشاعرة ألفوا مدونات كثيرة كلها دندن حول توحيد الربوبية الذي يعرف أبو جهل وأمثاله ولا ينكرونه، فأقصى ما يصل إليه من الجهود الجبارة هو أن يؤمن بما آمن به الوثني من توحيد الربوبية، وهذه لا تبخل الإسلام، يعني لا تغني عن الإسلام ولا تنقذ من جنة ولا نار، لا بد من إضافة توحيد الألوهية إلى ما تؤمن به وتعترف به من توحيد الربوبية. نعم شيخ، لعل قائل هذه الكلمة شيخ يقصد لا يقصد توحيد الربوبية، إذا كان شيخ يقصد توحيد الربوبية لا شيخ تحسين ربنا فقط، إذا كان يقصد بذلك أنا ما أدري أنت حكيت لي هذا السؤال وأجبت على ضوء سؤالك، لكن إذا كان يقول يجهل توحيد الأسماء والصفات هذا واقع. توحيد الأسماء والصفات يعني علماء الأزهر وعلماء اليوباند ما عندهم توحيد الأسماء والصفات، بل يحاربونه ويسموه تجسيم بارك الله فيك وتشبيه. توحيد الأسماء والصفات يعني علو الله على عرشه بارك الله، عند المعتزلة مثلا علم الله قدرته وإرادته ينكرونها، صحيح في توحيد الأسماء والصفات بارك الله فيك محارفون كثير من الناس وكثير من المدارس ويؤلفون مؤلفات طويلة في محاربة هذا التوحيد، ويصمون من يثبت الأسماء والصفات بأن يصم مشبه وقد يكفرونهم، إذا كان هذا قصده فهذا صح علاقه. نعم ما يحتاجون هذا، حتى العلماء علماء كبار علماء نصر غير يحتاج إلى دعوة في هذا الباب طبعا الأوام. نعم نعم هم القبوريون، هم القبوريون شكر الربوبية، نعم يدعون إلى نعم إلى تصحيح هذا الفساد إذا أثرهم، لكن هذا يوجد عندكم في الجزائر؟ عند الصوفية موجود في كل مكان، هذا موجود نحو التأمين هذا الكلام بارك الله فيك. شيخنا الله عليكم شيخ في الموضوع نكتب فيما يخص تأكيد على توحيد الربوبية، قد يكون له مثالا شيخ هو أصله يؤمن أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن الله يعطي هذا الولي يعني نوع من التصرف أو يعطيه التصرف مع أنه هو الخالق، هو يؤمن بخالقية الله وأنه هو الذي خلق السماء والأرض وخلق، ولكن يعني يعطي هذا الولي نفسه أنه يتصرف، ولا ينكر أن الله هو الخالق، فهمت؟ اعترف أن الله هو الخالق الرازق المدبر وخلق هذا الولي وأعطاه مرتبه أنه يتصرف، طبعا هذا شيء في الربوبية. نعم الموضوع الموضوع نفسه هو التركيز على توحيد الربوبية. مثاله إذا الشيخ في مسألة الفتوى قد يأتي السائل يسأل وتتعلق المسألة بأن يكون لهذا السائل فصيلا قويا في توحيد الربوبية. مثلا يأتي وسؤاله كالآتي: أنا أعمل في شركة والمطلوب مني حلق اللحية ونزع القميص وغيره من طلبات التي تمكنه من العمل، فيكون التركيز على توحيد الربوبية ابتداء كتهيئة وتوقيعة للأرضية، ربطه بالله وتحقيق توحيد الربوبية لديه، مثلا أن الله هو الرازق وأنه هو المانع بالرزق وأن رزقه ينزل في السماء من السماء كل يوم، يكون هذا التركيز كالتوقيع والتمهيد. يعني هذا دائما أن الله هو الرزاق؟ لا كيف تدعى توحيد الربوبية؟ هذا الله ألا تحددون هذه الطريقة الفتوشة؟ لا نذكرهم بكرة حتى العلماء بهذا. هذا عالم قد يغفل في قضية من القضايا. أنا لا أنكر أن الله هو الخالق الرازق، بارك الله فيك. ثم هناك بدل الأسباب، يعني هناك الآن لما أنت تروح تحضر لك دين وتطلع لك بالسؤال، أنت ما يعني ما تقول أن الله سبحانه وتعالى قادر يعطيك هذه الأشياء بدون أسباب. حتى إن التوكل يا أخوة، التوكل لا يتم إلا ببذل الأسباب، الأسباب المشروعة. يعني هذا أسباب محرمة، حرمها الله عز وجل، حلق اللحى علشان تحصل رزق، هذا سبب محرم، بارك الله فيك، فلا تستخدم هذا السبب. فلكن أنت لابد أن تكبح، أن تعمل تبغى ولد، لابد أن تأخذ بالأسباب حتى تحصل الولد، تبغى ما تأكل يا بارك الله فيك، لابد أن تفلح أو يعني تفعل الكسب. الله هو الرزاق بقوة المتين، لكن أنت تكدع والله سمعت الشريطة، ولا يكون توكلا إلا إذا بدلت الأسباب. فأنت لا تعتمد الأسباب، الاعتماد الأسباب شرك في التوحيد، وإلغاءها طعن وقدح في الشرع كما يقال. فأنت لا ترى الأسباب بارك الله فيك ولا تعتمد عليها، ابذل السبب واعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا تتم ما سقط. وبعضهم يقول لك الله هو الرزاق، خلص أنا أجلس بيتي. إيش رأيك هذا؟ يعني يقول الله هو الرزاق وأنا ما أخرج أكله ولا حاجة ولا جالس، الله تعالى ومن دابة الأرض على رزقها. هذا توكل. لكن توكل المتواترين الكسلانين. وهذا قدح في الشرع. قدح في الشرع. نعم. نعم. تتم ما سقط. وأنا أعتقد يا إخوة، أنا أخشى أن هذا من مخايب الأشعرية والصوفية من بعض السلفية، ويخدع بعض الطيبين من السلفيين. أنتم تركزون على توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، الناس جاهلين بتوحيد الربوبية، يبغى يسألك عن دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. قال لكم هذا من مخايب، ويخدع بعض الطيبين. قصد هذا القائل ليس أن الناس ينكرون توحيد الربوبية، وإنما قال يعني يذكره ويمثل شيخ. قال ذكره إذا في غفلة ذكره. لسان شيخ يمثل هذا الكبري. قلت لماذا هذا القبور يدعو صاحب هذا القبر؟ قال لو كان يعتقد اعتقاد جازم أن الله عز وجل هو الرزاق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، قالوا كل هذا من توحيد الربوبية. قال فنحن ما يعتقد أن الله هو الرزاق الذي يعطي منه؟ ما يعتقد، مجرد اعتقاد شيخ. يا أخي الكفار ما نعبدهم إلا ليقول الله ذلك. أنا أسألت ما خلق السماء والأرض، يقول الله أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي، يقول لك الله، بارك الله فيك. وتسأل من الرزاق، يقول لك الله، فمن بعد الله الرزاق. لكن ما نعبد إلا لقرب الوسائط، وسائط قرب الله عز وجل. نعم. هم يعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، كثير منهم حتى قوم إبراهيم، هل ينفعونكم يتبعون أو ينفعونكم ويضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فليس من الضروري فيمن يأتي القبر أن يعتقد فيه أنه يعطي ويمنع. كثير منهم يعتقد فيه أنه لا يعطي ويمنع، لكن هو سبب، هذا السبب غير مشروع، أبطله الله سبحانه وتعالى وجعلها شركا. نعم. مقبرة بها مصلى في الجنازة، يصلون بها صلاة الفريضة ثم يصلون صلاة الجنازة، ثم حكم ذلك؟ لا يجوز صلاة الفريضة في المقبرة، حرام عليهم. والمقبرة كانت خارج اسمه المصلى على الموتى، كان خارج المقبرة، يصلي الرسول عليه السلام على الجنازة خارج المقبرة. لكن عند الحاجة كأن يموت شخص وأنت غائب ولم تصلي عليه قريب لك أو صديقك، لك أن تذهب إلى قبره فتصلي عليه، صل عليه في المقبرة. وإلا المشروع أن تصلي على الميت في الدرجة الأولى في المصلى، وإذا احتجت في المسجد، لأن الرسول صلى على ابن البيضاء كما قالت عائشة في المسجد، ودعت عائشة رضي الله عنها بجنازة سعد ليحضر إلى المسجد وتصلي عليها، فأنكر الناس ذلك. ما أسرع ما ينسى الناس، والله ما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابن البيضاء إلا في المسجد. فالأصل في الصلاة على الميت أن يكون في المصلى، يعني خارج المسجد وخارج المقبرة، مصلى مخصص للعيد والجنازة وما شابه ذلك. لكن إذا احتاج المسلم كما ذكرت أن يصلي على شخص من أصدقائه دفن في غيابه، يصلي عليه ودفن ويصلي عليه، لا هي ذلك. أما الصلاة، الصلاة العبادة لله فلا تجوز في القبور أبدا في المقبرة، لا يجوز. هل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ذهب وصلى على الدرع التي كانت تقوم المسجد سوداء وسأل عن قبرها وذهب وصلى عليها؟ لا يقال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، لما في صلاته سكن لهم ورحمة، ما في خصوصية، لم يثبت عن السلف تكرر هذا العمل. الخصوصية ما تثبت بالدعوة، لا بد من نفس الخصوصية. عمل السلف، عمل السلف يصلي الشيخ الجمع جمع بين حديثين الشيخ يكون إذا يعني توفي شخص وصديق يعني يكون غير شخص يعني نعم نعم تفضل. لو صلى في المصلى خارج المقبرة في داخل المقبرة، والله هذه صلاة في القبور، صلاة عبادة لله في المقبرة، صلاة الجنازة. والله يا شيخ السنة الصلاة برا المقبرة خير الله بارك. فإذا جاءت مثل هذه الصورة قلتها، أما يتعمدون ويتركوا المسجد ويتركوا المصلى ويذهبوا لا يصلوا عليه إلا في المقبرة، فهذا خلاف السنة بارك الله. الشيخ نريد أن يفق هذا الحديث عن قيس بن طالب قال، وهو موجود في محل الشيخ سنين لو صار، عن قيس بن طالب قال: زار مصلت بن علي في رمضان وأمس عندنا فأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وترا في ليلة. الشيخ هنا المفهوم مفهوم ليس منصوص الحديث، يدل أن قيس خلق بن علي صلى معهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة بالمفهوم، لا يمكن 10 ركعة، هذا المفهوم. هو أوتر الشيخ مدار، هو أوتر بالناس، قال: زارنا صلت بن علي في رمضان وأمس عندنا فأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده مسجد أهله فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوتر في ليلة. المعنى هذا الشيخ الآن لو صلى إنسان 11 ركعة ثم بدأ له أن يصلي الشيخ من آخر الليل يصلي بنا يعود الوتر، والله يرى العلماء، وهذا ذكره وأكثر منه كثير من قلته والله أعلم محمد بن نصر في قيام الليل، أنه يعني له أن إذا صلى الوتر له أن يتنفل بعد ذلك، ولو كان 11 ركعة لا يسأل، فإذا تنفل يتنفل تفعل حتى لا يجمع وثنين في ليلة واحدة، ولا ينفي لا أيوه لا أيوه لا يتنفل بعد الوتر لا يتنفل إلى حساب لا ها؟ ما أسمعك. التسميات يقول الجماعات اليوم. ها. تعدد الأسماء. ها. هذا يقول إخوان المسلمين أو ما شابه ذلك، هذا يقصد به. هل ترى يا شيخ أن هذه التسمية تؤدي إلى سبب حكم معين بين المسلمين؟ مع أن الله تعالى قال في كتابه: هو سماكم المسلمين، ألا في كلمة تسمية مسلم تطبق بدون أن؟ تعال خليك صادق معي، خليك صادق معي، أنت من أي جماعة؟ أنا من أي جماعة؟ من أي جماعة؟ لا لا لا لا لا لا لا، أخبرني أي جماعة أنت؟ أنا من أي جماعة؟ ها؟ طيب إذا كان إخوان المسلمين اخترعوا لهم منهج يوالوا ويعادوا عليه، والتبليغ اخترعوا لهم منهج بال ويوالوا ويعادوا عليه، ما يجب نسميهم بأسمائهم كما سمى السلف الجهمية والمرجئة والخوارج؟ إذا كان مع المجتمع كله على عقيدة وحاجة ومنهج واحد لا يجب تعدي تسمية، لكن هذا أمر واقع، كل جماعة لها منهج وتحارب المنهج السلفي. ألا نسمي هذا اسمها؟ بل هم سماء فصل إخوان المسلمين بنا وسمات دعوته بهذا الدعوة إخوان المسلمين، وجماعة التبليغ هم سموا أنفسهم بهذا الاسم ووضعوا لهم مناهج فاسدة. ماذا نقول؟ هم الذين رفضوا المنهج السلفي واخترعوا مناهج تخالف هذا المنهج وضمنوا مناهجهم بارك الله فيك الحرب على المنهج السلفي، وسمى الأنفسان هذه التسمية. اللوم على من؟ أنا أسألك، لا تهرب لا تهرب، اللوم على من؟ على من فعل هذا الفعل؟ ولا على السلفية لو قال تبليغ وإخوان اخترعوا المناهج وسمى أنفسهم بهذه التسميات بارك الله فيك وأصبحوا حربا على المنهج السلفي، نسميهم سلفيين ونسميهم أهل سنة ولا مسلمين بس ونسميهم كما فعل الروافض، كما فعل التيجانية والمرغنية، كما فعل أهل الضلال، فعلوا بس أهل الضلال. ماذا نصنع؟ هذا شيء واقع ولابد من التمييز بين أهل السنة، ولهذا أهل السنة والجماعة لما قالوا بولا جهمية بولا مرجئة بولا معتزلة بولا خوارج على أهل السنة، ما عن فرق لهم أهل السنة، نفس الشيء هو الآن الذي يجري في الساحة، جماعات اخترعوا لهم مناهج وطرق فاسدة وضمنوا هذه المناهج الفاسدة حرب الدعوة السلفية، نقول دول مسلمين وما يجوز نقول إخوان المسلمين سلم ثم وصلها يا أخي وضعوا نفس المناهج، فاللوم عليهم أولا يجب أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن يلووا بأنفسهم هذه التسميات ها، فيدللوا على حبهم للإسلام واحترامهم للإسلام وحبهم حبهم للوحدة الإسلامية التي يهتمون بها كذبا وزورا، يلغوا مناهجهم ويعلن براءتهم منها ويقول نحن تبرأنا من هذا المنهج، ويا التبليغ تبرأوا من هذا المنهج وتعالوا نصير كلنا مسلمين وخلاص، الآن لا يجوز هذه التسميات، بعد هذا لا تجوز هذه التسميات أبدا. أما وهم مصرون على مناهجهم الفاسدة المضادة لكتاب الله وسنة الرسول المحاربة المنهج السلفي، فهذا أمر مضطرون نحن له، مضطرون أن نقول تبليغ الإخوان حتى يحذرهم الناس. طيب إذا ما قلت تبليغ أقول حذروا من المسلمين، يا ناس حذروا من المسلمين، أقول كذا المسلمون يعبدون قبور، وإذا أقول جماعة الفلانية أنا سلف أدعو إلى عدم الأخذ بما يفعلونه، ولكن هذا مغالطة، أنا الآن عندي جماعة تبليغ خطوف على القبور أقول احذروا من المسلمين أن يطوفوا على القبور، وإذا احذروا من جماعة التبليغ بارك الله فيك، يعني الأشعرية يعطلون الصفات وعندهم بدع أخرى، أقول احذروا من المسلمين أنهم يعطلون الصفات ولا احذروا من الفرقة الفلانية بارك الله فيك، هذا كلام كل لعب وضحك على عقول الناس، يريدون أن يصروا على باطلهم. شفت ولا الواقع الكبير العريض المهلك يبغون يبقون عليه، فرق الشكليات التي نشأت عن هذا الواقع الخبيث يحاربونها ما شاء الله. نحن مسلمون سمعنا الله مسلمون، نعم سمعنا الله مسلمون، لكن أنتم فرقتم المسلمين وجئتم بمناهج تنافي الإسلام، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ولهذا عائشة لما سألت المرأة أحرورية أنت؟ سمت حرورية، يعني تميز عن المسلمين بضلالة أقل من ذات التبليغ والإخوان، سمهم حرورية، فهم؟ ولا ما تفهم؟ لا تجادل بس، فهمت ولا ما فهمت؟ انتهى الجدال، إذا فهمت وتبغى الطريق الصحيح انتهى كل شيء. روح صاحب التبليغ والإخوان وكل أهل الفرق الضالة يتنازلون عن ضلالتهم، ويجب أن تشطب كل الأسباب بعد إبراءها. الرد دخل بكلام السلفيين ما حكم السلفية والخمسين كنان تأميث علم السلفية أنها وهي شيء دعوة الحق لله سبحانه وتعالى لعدم الحق للمسلمين فقط. مثل الفرق بين المسلمين الفرق بين المسلمين لو انهم صنعوا تصنع يجب الانسان انه هو يتغاضى عن الخطأ الذي يكرر في نفسه. قطعنا في الخطأ؟ تدخل شرك وبدأ اعتراض عنه؟ يعني لمن أنسب هذا الخطأ؟ فأصلا إذا فعلت هذه الجماعة اللي سمت نفسها إخوان مسلمين ما يجوز أسمي إخوان مسلمين فعلوا كذا وكذا وقالوا كذا وأسمي بس أقوى المسلمين فعلوا كذا وأشهد ظلمهم وفجورهم إلى السارق والسارقة ها؟ الزاني والزانية السارق والزاني تصفه بصفه تقطع يده ولا تقتله ترجمه باسمه أن الزاني تبليغي فأفعل كبور فعل أنسب هذا لمن لمن أنسب المسلمين للإسلام ولا أنسب لهم وأحددهم وأعينهم لأنهم هم وضعوا لهم منهجا فاسدا وسموا أنفسهم بهذا العلم ما يجب أن أسميهم لأميزهم تميزهم أنفسهم يا شيخ هم فرق الأمة بواقعهم وبتسمياتهم فالاعتراض عليهم واللوم عليهم يا ولدي أما السلفي فهو لما وجد بارك الله فيه دول تبليغ ودول إخواني يسمى نفسه تبليغي ولا إخواني ويسمى نفسه مسلم ودول الكفار يكونوا ولا كيف لما يقول أنا المسلم والتبليغ ولا فهو يقول لهم مسلمين يقول كذا صباح يقول حتى هو أفضل مسلم فقط نكون واقعيين ونكون عقلاء بارك الله فيه ما من سب لها مغفلين أنا أقول لك إن هذه الفرق الضالة أوجدت مناهج وسموا أنفسهم بهذا فماذا نصنع؟ مقهورين نحن ما نريد احنا ما نريد تبليغ إخوان والله ما نبغى هذا نبغى بس مسلمين كلنا لكن أجبرونا على هذا نظر وتقدر بقدرها بارك الله فيك حياكم الله. عندما يتوفى لنا أحد الأقارب الوالد والوالدة فإذا لم نذهب معهم ونختصر صلاة الفرض في المقبرة ونقوف في الصلاة لقبول العزاء والتجمع في البيت لقبول العزاء أياما تترتب على ذلك مفاسد كبيرة وقد نتعرض للسجن والتعذيب فهل يجوز لنا الحضور؟ والله علموهم قبل أن تقعوا في المشاكل بينوا لهم حكم الله قبل أن تداهموا في مشاكلهم أما تسكتون ويخبر الناس بعدين نقول والله نخاف المفاسد هذا التقصير منكم أنتم تفهمون تأثمون أنتم تأثمون بعدم البيان وتأثمون بالمشاركة في هذا الضلال بارك الله فأنتم قبل أن تقعوا في هذا وذاك بيّنوا الناس حكم الله وبيّنوا اذكرهم كلام العلماء في مشروع صلاة الجنازة وأين يصلى عليها وكيف على الرسول ماذا قال مالك إذا كان عندكم مالكية ماذا قال الشافعي إذا كان الشافعي إيه هكذا نجد اختلاف مثلا والله ما أجيء خلاص القبر لذبحوكم ما أستطيع تبارك الله أجيء لك الشرك تبارك الله بيقول ما خير الشيخ ما حكم من يتربى في محل تباه في أدوات حلاقة وجه ويشتغل نفس الشيء فهذا يبقى منه علم من كل الشاب السلفية الشاب السلفية ها ماذا يفعل؟ يقول هذا يشتغل في محل فيه أدوات حلاقة وجه يعني حق اللحية مخصص للحية للشعر عموما ها خاصة حق اللحية لا يجوز يعني تعاون اسم الأدوار واضح يشتغل يترك يترك إذا كان هذا مخصص للحلاقة يعني عنده أدوات حلاقة تحلق الشعر مثلا لا أدري أن يحلقون بها اللحى أبيعها لكن إذا أنا أعرف أنها لمعصية ها لحلق اللحية لا يجوز الشيخ عندنا لها عدة أعمال هذه الشيخ الموتي هذه الجوفان يعني تحلق الساعة الناس مضطرين لهذه الأدوات لأن هذه يشتريها الطائع والعاصي بارك الله فيك فأنت تبيع لكن إذا كان تعلم أنها ما تحلق إلا اللحية فقط كما هو سؤالك فلا يجوز بها نعم حكمها إذا كان فيها تشبها بالنصارى واليهود فلا يجوز لأن من تشبه بقوم فهو منهم يقول في وقت من الأوقات لحنا أجاوب يا أخو واحد من هو واحد من نظم الأخوة يقول شوف يا أخو اكتب الأسئلة وقت سلوه سلوه ورتبوها ما بقدر أجيب هنا وهنا بارك الله نعم الشيخ من قبل عدل جاكم أين هو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا خلينا نروح خلينا نروح أهلا الله يحفظك حياك الله كيف حالك حياك الله تفضل بارك الله تفضل تفضل ولا هنا هنا هنا حياك الله تفضل. يقول سائل عندنا في الجزائر قام رئيس مؤخرا بعفو شامي عن الشباب قام رئيس بعفو شامي عن استلام بطاقة الخدمة الوطنية شيخ وطلب منهم استلام بطاقات هذه الخدمة بطاقة هذه الخدمة أو بطاقة الإعفاء الإعفاء ايوه صاحبين صورا يشترك فيها حلق اللحيه الشيخ بعض الشباب مستقيم لا يملك ولا صوره من غير لحيه شيخ فيقول هل يجوز حلق اللحيه لاجل استلام هذه البطاقه ما العلم انها ضروريه شيخ في العمل وفي السفر وفي شؤون اخرى جزاكم الله خيرا والله انا ما افتي بجواز حلق اللحيه في اي مجال واحيل الفتوى الى غيري من زمان والله اسال ابن باز الالبان حياتهما فكثير من الناس يحتالون يعني يطلع اي بس اي اجابه لسؤاله يروح حلق لحيته ولو بارك الله فيك ولو كان بدون سبب فأنا ما أعرف الله أعلم على كل حال أنا هل لا بد من حمل الصورة وحلق اللحية بالإعفاء هذا والله يصبر أنا أقول ما أقبل ما أقبل إعفاء مريض لو إذا ما أحمل هذه البطاقة يصير له يؤخذ الشيخ إلى الخدمة الخدمة إيش الخدمة الوطنية خدم يا منكرات يحلق شيخ يحلق ضروري هنا يحلق من الضروري الله أعلم اتفق على المفاصل يعني بس اخبرها هذا موجود في الشريعه بارك الله فيك نعم مريض بالسرع فلا يستطيع ان يصلي في نفس الحاضر او في المسجد لاني اخشى لا اخشى واخاف السقوط في التاريخ والمسجد لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كان هذا حاله حقيقه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها كثير من الشباب يتساءل حول الفتنه التي وقعت في اخر مره مساله الايمان والعمل يقول نحن تعلمنا من السلف الصالح وما زلنا نقرأ ونسمع من مشايخنا أن عقيدة السلف عقيدة سواء منذ القرون الأولى فهم على كلمة سواء في مسائل الإيمان والاعتقاد فيقول هؤلاء الشباب فما بالهم اليوم يختلفون في أصل أصول الإيمان فيقولون يعني كيف توجهون هذا الاختلاف فهل هو يعني اختلاف حقيقي أو لا اختلاف مختال هذا مختال من من أثاره القطبيون السوريون وإذا الخلاف مو جوهري بين هيئة كبار العلماء وبين تلاميذ الشيخ الألباني فعله القطبيون بارك الله فيكم وأرادوا ضرب السلفيين بعضهم ببعض هي الآن احنا نفهم هذا الفرق الكبير الجوهري إذا كان تلاميذ الألباني يقول إيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ها العمل من الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة لا إله إلا الله أذن الله من الطريق ها ويشتركوا مع العلماء في يعني أن إلى حد إيش إلى حد أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان في الخلاف هذا الذي الآن يشدد ويقول هذا هؤلاء يدعون بمذهبهم هذا إلى دفع الناس إلى الشرك وإلى المعاصي وإلى الكبائر أنت إذا كنت تؤمن بأحاديث الشفاعة ومنها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ها فأنت مرجع على هذا المذهب هذا مرجع على الخوارج والمعتزلة يقول الذي من أحاديث الشفاعة مرجع فإذا كانت تمشي معاه من أول من الإيمان قول وعمل اعتقاد يمشي معه خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة تخالف خوارج تخالف برجع تخالف كل شيء حتى تصل إلى مثقال ذرة من الإيمان وبعد ذلك شاهد الخلافة تقوم الدنيا وتقعد ويكون من أفعال أهل البدع. سيد قطب عندهم يقول بالحلول ووحدة الوجود يسب الصحابة ويسب الأنبياء ويفعل ويفعل واشتراك ويكون بلا ولا يحاربون هذا الأرجاء ولا يرون هذا من الأرجاء. كيف سيد قطب سب موسى؟ قال لا، ها نحن مع سيد قطب ما يضر هذا، سب الصحابة ما يضر، ما هذا أخذ من الأرجاء. فهم أرادوا بارك الله فيك صرف السلفيين والعلماء عن واقعهم البخزي، ها ليشغلوا بعضهم ببعض ويضروا بعضهم بعضهم. وقف حصلت رفلة، ما يدركم خطب هؤلاء أهدافهم. وقعت لكن تنتهي إن شاء الله، تنتهي رغم أنوفهم وتعود المعركة ضد إعداد رؤوسهم إن شاء الله. ما هو موقف الشباب يعني؟ يجب أنواع الشباب، الشباب يجب أنواع، إنه لا يخوض. أنا من أول بدأت هذه الأسئلة تطرح أقول لا تخوضوا فيها، عندكم إيمان قول وعمل يزيد وينقص وخلص يخفيكم. قرأوا كتب السلف، أنتم ما أخذتم العقيدة من كتاب فلان وفلان، أخذتم العقيدة من كتاب الله ومن سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن منهج السلف الصالح، وهذه الكتب ما عرفت إلى الآن. فلا تدخلها في المعركة ولا تدخل معهم في مثل خوض فيها. وهم هؤلاء الذين يقول عندهم عبارات عبارات يعني أخطأوا فيها، يذهب العلماء يتهم معهم. أنا أقول إن علي حسن ممكن يأخذه المفتي هكذا بدون يقول له هذا عندك خطأ، يقول حاضر أنا أتناقل عنه. ما فيش ما فيش ترد في التراجع عن الخطأ عندنا أبدا. في وجه عبارة غلط ولا شيء ما يجب أن تقام هذا الضجة كلها. وأنا أنصح الشباب السلفي أن لا يخوضوا في هذه الأشياء. أنتم عارفين العقيدة تماما، خلص لا تخوضوا في الجدال مع هؤلاء. لا هذا هو الجدال وصراع وتكفير وطان ورمض الرجال، كل هذا بارك الله فيك لإلهاء السلفيين بهذه اللعب التي وضعوها بارك الله فيك، ليدخل السلفيين في دوامة يضرب بعضهم بعضا ويلم بعضهم بعضا ليصرفوهم عن واقعهم المخزي الكبير. الآن تسأل بدع البنا وبدع سيد قطب وبدع المجدودي وبدع فلان، بدعهم الكبيرة الغليظة اللي فيها الرفض وفيها الدعوة إلى التقريب والدعوة إلى وحدة الأديان. شوفوا يسألك عن هذا الواقع الخبيث، كيف يشتغل بالألفاظ هذه اللي يمكن بارك الله يكون صدق بعض البعض، لكن ما أنا أعرف أن يكون معي في كل شيء إلى هذه النقطة. كان على قبل الشيخ هذا السائل يسأل يقول في فرنسا تباع الجواري، فهل يجوز لمسلم أن يشتري جارية منهم أم لا؟ جواري إيه؟ جواري جواري من يبيعها؟ من الذي يبيعها؟ والجواري كافرات ولا مسلمات؟ الآن يبيع الرقيق؟ نعم الآن هو الرقيق من زمان؟ الأوروبيون الأمريكان ما هم داوا إلى تحرير الرقيق؟ ها؟ الآن يبيعونهم؟ الحمد لله. هل يعود المسلمون إلى جواز بيع الرقيق؟ وإذا جلب النصارى لنا قتل بعضهم بعضا وسأل بعضهم جلبوا لنا من رقيقهم نشتري. الشيخ بس في فريق هذا موجود حقيقة. إذا كان مسلمين لا يجوز، إذا كان كفار وقتل بعضهم بعضا وسأل بعضهم بعضا وجلبوا إلى سواقنا من المسلمين نشتري. ويعملون معهم تجارية ملك اليمين. جارية ملك اليمين وتطأها بملك اليمين وزيفك ومنبثك. الشيخ يقول بعض الشباب في بلادنا أننا إذا رأينا شخص. فهمتوا كلامه ولا لا؟ فهمتم يا أخوة؟ يعني نحن إذا كان الأوروبيين رجعوا إلى بيع الرقيق فنحن هذا عندنا الرقيق موجود والرق موجود في الإسلام، وكثير من القضايا في الإسلام الكبيرة متوقفة على الرقيق. فالذي يحلف ويحلف في يمينه شرع الله له أن يأتق رقبه، الذي يطع زوجته في رمضان شرع الله له أن يأتق رقبه. يعني في أبواب الدين كلها موجود بارك الله فيك. أثق الأرقاء، كيف نعتق أرقاء واحدة ما عندنا؟ إذا قاتل الكفار بعضهم بعضا وسبع بعضهم بعضا وجلبوا إلى أسواقنا رقيقا نشتري ونعتق بارك الله فيك. ولك أنت أخونا بالمسلمين بارك الله فيك. يقول بعض الشباب عندنا في بلادنا أننا إذا رأينا شخصا يسب دحين شوف دحين إذا رجع هؤلاء الرقيق بعدين سيرجع المسلمين. أنا أرى المسلمين بعد الجمعة الآن يقولون خلاص الأوروبيين دولة أحرار الرقيق مشينا معهم الآن بدأوا يجيء الرقيق، خلونا نرجع لديننا. يقول أننا رأينا شخصا يسب الله ويفخر بالسنة أو يهين المصحف عامدا متعمدا لا نكفره حتى يأتي عالما يشار إليه بالبنان فيحكم عليه بالكفر, أما غير العالم فلا يحكم عليه بالكفر. فما هو مذهب الحق؟ هذه أمور بدهية يا أخوان, البدهية بارك الله فيك مو لازم فيها من عالم. لا أصلي حتى يجزي العالم الصلاة, ولا أزكي حتى يأمر العالم بالزكاة, ولا أحرم الخمر إلا إذا قال لي العالم أن هذا حرام. أمور بدهية ما يحتاج. فإذا سمعت إنسان يسب الله ولا أقول كافر, أو يهين المصحف عمدا كما تقول عالما عامدا, أو يسخر من الإسلام, هذا يكفره الناس. أعينه كما أعينه أحكم على غيره. هل الجهل يا شيخ يعد الجهل حتى في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يا شيخ؟ كيف تقول عامدا؟ يجهل عظمة الله, عظمة الرسول, عظمة الدين. لا في غير هذه مسألة يا شيخ, أمور في أمور معلومة من الدين بالضرورة, يعرفها الجاهل والعام واليهودي والنصراني يعرف أنها الإسلام. فالجهل بارك العذب الجاهل في الأمور الخفية, أما البديهيات والأمور الواضحة هذا ما فيها عذب الجهل. وللآن يقول إيش البلاد هذه ولا في الجزائر, يقول الصلاة ما تجب عليها, الخمر مو حرام, هذه أمور بديهية, فحل الحرام بارك الله فيك, وأنكر وجوب الأمور المعلومة بالدين بالضرورة. كيف؟ قد تخفى على بعض الناس, قد تخفى لأنه لبس الناس أهل الضلال والشيخ ما لبسوا على الناس في الصلاة, ما لبسوا عليهم في الخمر, ما لبسوا عليهم في كثير من المحرمات, ما لبسوا عليهم. لكن هذه باب الاستغاثة كثف الشبه, جاءوا بشبه كثيرة. هذا النبي ألف بارك الله فيكم مجلدين, مجلد شواهد الحق وأيده علماء الأزهر, أيدوا في بارك الله فيه أن هذا كتاب حق وهو التوحيد وبدأ بالشرك بارك الله فيه. فيقرأ الناس مثل هذا الكتاب ويقرأون الدحلان ويقرأون الفلان بارك الله فيكم من دعاة الباطل, فيخدعون مثل هذا الشبه فتصبح خفية على كثير من الناس. لكن أمر الصلاة وأمر الله سبحانه وتعالى وسب الله هذا ما هو خافي على أحد بارك الله فيكم. بين صدق الأدلة بعد إقامة الحجة بارك الله فيك وإزالة الشبهة كفر إذا ما سلم. ماذا تعلمت من شيخها؟ تعلمت من شيخك وتعلمت من شيوخك ودرستك, لكن تعلمت من شيخك ودرستك كتب غلط خالد القرآن والسنة, فأبين له بعد القديم شيخ كيف؟ إذا بينت الحجة وأزلت شبهته وأصر عليها كاذب, كاذب لا شك, لا يحتاج العالم الذي بين الأدلة مو عالم, يعني الجهل يكون من الأدلة؟ قال يكون ما هو عالم كبير, لكن في بعض الباب عارف أن هذا شرك وعارف الأدلة وعارف كيف يستدل وكيف بارك الله فيك يبين الحقيقة. هذا عارف هذا القضية أعلم. بارك الله فيك يا شيخ, بيع المرابحة الأمر بالشراء الآن الموجود. بيع المرابحة إيش؟ الأمر بالشراء الآن الموجود في البنوك اللي تسمى البنوك الإسلامية. مثلا يذهب الرجل يريد شراء سيارة فيقول البنك يريد شراء السيارة بمئة ألف هي قيمتها, فيحسبون له فوائد فيقولون سنشتريها نحن من الشركة ونبيعها لك مثلا بمئة وعشرين. أفضل علماء نزلوا فيها أن هذا الحرام حاجة غير ربا. الشيخ ما فيها إلزام, المشتري غير ملزم بالشراء. فيها ضغوط خفية قوية جدا. هم لما جيه البنك وأنا أحتاج سيارة ها؟ وهو ما عنده معرض البنك, اللي يبغى يشتري محر يتجول في السوق, يبغى يشتري اشترى ما فمشى, لا يكلف البنك يروح يشتري له. بعدين معقول انه يرسل يكون انت اشتريت لاجلي وانا ما ابغاه الان؟ معقول هذا؟ كان في اول الامر يجعلون المشتري الحقيقي يوقع على عقد يلزم فيه بالشراء, لكن عندما صدرت الفتاوى بتحريم هذا لجأوا الى احيان اخرى. لماذا ما يعطيك أرض حسن يروح يشتري بنفسه؟ حسن صلى احنا تدخناه إلى حين إلى أنا لو كان المخلصين صادقين يقول بهذا ما أسأله روح اشتري لك سيارة بعدين سجد ما أسأله. هذا الحل الإسلامي, لكن هو يبغى 20 ألف فوائد, هل يجعل هذه القيم؟ والله يجيزها بعض الناس بارك الله فيك، لكن إذا كان تصل إلى المائدة بارك الله فيك وما ينزل يسحب